سنة مؤكدة على المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على بيان حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، بمعنى أنه لا ينبغي تركها. وبعض العلماء يرى وجوبها، وذلك لقوة الأدلة على الأمر بها وتأكيدها، فيرى أنها واجبة على الموسر. ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها بما فيها من الخير والعبادة لله عز وجل والنفع لأهل البيت ومن حولهم، فهي شعيرة من شعائر الإسلام، فمن كان ذا مقدرة فإنه لا ينبغي له تركها. بل قالوا حتى لو اقترض أو استدان ليضحي فلا بأس، مما يدل على تأكدها. نعم. وتجب بنذر. تجب بالنذر، إذا نذر أن يضحي فإنها تجب بذلك، تكون فرضا عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهي طاعة، فإذا نذرها وجبت، وجب عليه الوفاء بها لأنه التزم بها وألزم بها نفسه، وهي طاعة لله عز وجل، فيجب عليه الوفاء بها. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. قال تعالى: يوفون بالنذر. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، لحديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم. ذبحها أفضل من التصدق بثمنها. فلو قال: أنا أتصدق بدراهم بدل أني أذبح، نقول: نعم، الصدقة فيها أجر وفيها ثواب، ولكن الصدقة وقتها موسع، أما الأضحية فإن وقتها يفوت، فهي أفضل في هذا الوقت، أفضل من الصدقة في أيام، في يوم العيد أو في أيام التشريق. ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها في هذه الأيام، وأما الصدقة فإن مجالها واسع ووقتها مستمر، فلا يفوت هذه العبادة ويقول أتصدق بثمنها، لأن الذبح عبادة ونسك وشعيرة، ولا يكون هذا في الصدقة. الصدقة لا تكون بهذه المثابة، نعم. وسن أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، هذا هو المشروع في لحم الأضحية، أنه لا يذبحها ويتركها أو يوزعها كلها، بل يجعل لبيته نصيبا يأكلون منه ويتوسعون ويفرحون به، ويتصدق على الفقراء منها، ويهدي إلى جيرانه الأغنياء وأصدقائه، فيجعلها ثلاثة أقسام: صدقة وهدية وأن يأكل منها. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وتذبح في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح الأضاحي في البيت وأكل منها صلى الله عليه وسلم، هو وأهل بيته. أما من يدفع ثمنها ويروحه للخارج ويقول يشترى أضحية هناك تذبح هناك، فهذا يفوت المقصود من الأضحية ويحرم البيت منها، ويحرم الجيران والفقراء في البلد. فمكانها البيت، مكان الأضحية هو البيوت، هذا هو السنة، ولا تغير هذه السنة بحجة أن هناك محتاجون. نعم هناك محتاجون، لكن تصدق عليهم بغير هذه الطريقة، تصدق عليهم بالتبرعات. أما العبادة فإنها تنفذ كما جاءت ولا تغير. ولا ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأضاحي إلى بلاد أخرى، ما ذكر هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم يرسلون الأضاحي إلى بلاد أخرى، وإنما كانوا يذبحونها في بيوتهم ويتوسعون بها ويوسعون بها على غيرهم، ويظهرون هذه الشعيرة في بيته وفي بلده. هذا هو المشروع. ففي إرسالها إلى مكان آخر تغيير لهذه العبادة وتفويت للمقصود بها. ليس المقصود منها الصدقة فقط، تقول كل واحد يتصدق هنا ويتصدق هناك، لكن المقصود العبادة، العبادة بالذبح لله عز وجل وإراقة دم الأضحية. المقصود الأعظم الذبح، ثم الأكل والتصدق هذا تابع، ليس هو المقصود الأصلي. نعم. فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث حتى من الواجب. حتى من الواجب وهو النذر، حتى من الواجب وهو النذر، إذا استثنى وقال آكل منه. أما إذا لم يستثني في النذر فإنه يخرجه كله. نعم. وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. وهدي التطوع. نعم. وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. نعم. ما ذبح للصبي يذبحه وليه يتيم، ويضحي عنه وليه من ماله، من مال اليتيم، أو لمكاتب، مكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط، فهو ما يزال لا يزال رقيقا حتى يؤدي ما عليه، فلا يتصدق يعني وليه لا يتصدق من هذه الأضحية، بل يجعلها ويدخرها له اليتيم، دخر لحمها لليتيم. نعم. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية فيما يصنع بلحمها، هدي التطوع و يعني الذي ليس بواجب في الحج أو العمرة، ما يهدى إلى البيت في الحج أو العمرة تطوعا، وكذلك ما يهدى وجوبا كدم المتعة يعني دم التمتع ودم القران بين الحج والعمرة، فهذا حكمه في لحمه كالأضحية، لأنه يجعله أثلاثا، قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، هذا في الهدي، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأمر بالأكل والإطعام، أمر بالأكل وبالإطعام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هديه ويأكل من أضحيته. نعم. والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه، الواجب عليه في ذمته بنذر أو بأن عينه وقال هذا أضحية لا يأكل منه إلا بشرط، إذا شرط أن يأكل منه فإنه يأكل، وإلا فإنه يخرجه كله ويتصدق به كله. نعم. وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، إذا أكلها كلها جاز هذا، لكن الأفضل أن يتصدق ولو بقليل منها، ولو بقليل منها، هذا هو الأفضل، وإلا لو أكلها كلها في بيته فيجوز هذا. نعم. لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق غير محدد، كلوا منها يشمل الأكل منها، يشمل أكلها كلها ويشمل أكل بعضها، لكن قوله كلوا منها من للتبعيض يدل على أنه لا ينبغي أن يأكلها كلها، لكن الكلام في الإجزاء، لو أكلها كلها أجزأت، إلا ما كان هديا، إلا ما كان نذرا فإنه لا يجزي عن النذر إذا أكله. نعم. وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثل. نعم. نعم، لو أنه أكلها كلها ينبغي أنه يشتري لحما ولو قليلا، يشتري لحما ولو قليلا ويتصدق به. نعم. ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. نعم. ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وسن حلق. نعم، الحديث صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً أيام العشر تشبهاً بالمحرم، تشبهاً بالمحرم، هذا الذي يريد أن يضحي عن نفسه، يريد أن يضحي عن نفسه. أما الذي يضحى عنه كما إذا أشرك معه أهل بيته أو أشرك أحداً فهذا لا مانع أنه يأخذ من شعره ومن بشرته، لأن الحديث من أراد أن يضحي، ما قال من أراد أن يضحى عنه، ما قال من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، ما قال أو يضحى عنه، فهو خاص بالمضحي الذي يريد أن يضحي عن نفسه. أما المضحى عنه فهذا لم يرد في الحديث. الصحيح أن المضحى عنه لا مانع أن يأخذ من شعره وبشرته أيام العشر. نعم. وسن حلق بعده، سن إذا تشبها بالمحرم، سن أنه إذا ذبح الأضحية فإنه يأخذ من شعوره وأظفاره، لأنه كان ممنوعا من ذلك أيام العشر، فإذا ذبح الأضحية يبادر إلى أخذ هذه الأشياء لأن المانع قد زال تشبها بالمحرم. نعم. فصل. تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود، هذا هو النوع الثالث من أنواع الأضاء، من أنواع الذبائح المشروعة، العقيقة. والعقيقة مأخوذة من العق، والعق في الأصل هو القطع، لأنها تذبح ويقطع مريئها وحلقومها وأوداجها، ففيها معنى العق لغة وهو القطع، وهي الذبيحة المشروعة عن المولود، مشروعة عن المولود، هذه هي العقيقة، وهي عبادة عظيمة تذبح عن المولود ليناله من بركتها، وشكرا لله عز وجل على هذا المولود، ولأجل إظهار الفرح بذلك والتوسع بالأكل من لحمها والإطعام منها، وهي مثل الأضحية محلها في البيت ولا يرسل بها إلى بلد آخر، لأن هذا مخالفة للسنة وتفويت لمعنى العبادة، تغيير لمكانها وزمانها، وهذا لم ترد به السنة. وكما ذكرنا الصدقة مجالها مفتوح وواسع، لا تكون على حساب تغيير العبادات عن وضعها الشرعي. نعم. أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا، في حق الأب، تكون مشروعة في حق الأب، لا تكون مشروعة في حق الأم ولا في حق المولود أن يعق عن نفسه، وإنما هي حق للولد على الوالد. نعم. ولو معسرا ويقترض، ولو كان الأب معسرا ويقترض ما يعق به عن مولوده فلا بأس بذلك. نعم. قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. نعم، ثابتة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث عق عن الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنه وابني فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جدهم لأمهم، جدهما لأمهما، فعق عنهما صلى الله عليه وسلم لأنه والد، لأن الجد والد. نعم. عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن عدم فواحدة. الغلام الذكر يعق عنه شاتين متساويتين في السن وفي الجودة، ولا يكون واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، أو واحدة سمينة وواحدة دونها، أو واحدة متوفرة اللحم وواحدة قليلة اللحم. هذا نقص في السنة، فلتكون الشاتان متساويتان. وعن الجارية شاة واحدة، لأن الأنثى على النصف من الذكر في بعض الأحكام، مثل العقيقة، مثل الميراث، مثل الدية، فإن الأنثى على النصف من الذكر، مثل الشهادة، 4 مسائل تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر: العقيقة، الميراث، الشهادة، نعم، الإرث، الميراث، والدية. العقيقة، الميراث، الدية، الشهادة، 4 أشياء. نعم. وعن الجارية شاة لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة. متكافئتان يعني متساويتان في السن والجودة. نعم. تذبح يوم سابعه، أي سابع المولود. وقت الذبح ليس له حد محدود، بل من ولادته، يبدأ من ولادته، ولكن إذا أخرها إلى اليوم السابع، يعني تمام أسبوع من ولادته، فهو أفضل. وإلا لو ذبحها قبل اليوم السابع أجزأت، أو بعده. نعم. ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه ورقا، ويسمى يحلق رأس ذكر. أما الأنثى فلا يحلق رأسها، البنت ما يحلق رأسها، إنما يحلق رأس الذكر الذي ولد معه، الشعر الذي ولد معه يحلق من باب التنظيف له، هذا السنة. وأما الأنثى فيبقى شعرها عليها ولا تحلق، لأن المرأة لا تحلق رأسها، لا كبيرة ولا صغيرة، المرأة لا تحلق رأسها، لأنه جمالها وزينتها. نعم. ويسمى فيه، ويسن تحسين. نعم، يعني 3 أشياء: ذبح العقيقة في اليوم السابع، حلق شعر الذكر، التسمية، يسمى فيه، اختار له الأب اسما حسنا. وأما التصدق بوزنه ذهبا كما ذكر، فهذا ليس عليه دليل، التصدق بوزنه ذهبا ليس عليه دليل ثابت. والتسمية أن يضع له اسما يتميز به، والاسم هو العلامة، الاسم في اللغة هو العلامة المميزة من السمة، وهي العلامة، أو من السمو، وهو الارتفاع، هذا معنى الاسم في اللغة. والاسم هو ما يدل على المسمى ويعرف به، لأنه لو لم يسمى لم يعرف، فلا بد أن يكون له اسم، والذي يسميه هو الوالد، ويختار الاسم الحسن، لا يختار له الاسم السيء، لأن الاسم له تأثير على المسمى، الاسم له تأثير على المسمى، فيختار له الاسم الحسن كعبد الله عبد الرحمن، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فيعبده لله عز وجل، عبده لله عز وجل، عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم إلى آخره، أو عبد الرحمن، الرحمن من أسماء الله عز وجل، فالأفضل في الأسماء ما عبد فيه لله عز وجل باسم من أسماء الله عز وجل. وأما قول العوام خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا لا أصل له، وإنما خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ويتجنب الاسم المحرم كعبد الحسين عبد العزة، يسميه للأصنام أو للمخلوق، هذا حرام ولا يجوز. وقد أجمع العلماء كما ذكر ابن حزم على تحريم كل اسم عبد لغير الله عز وجل، فلا يعبد للمخلوق ولا للأصنام. نعم. ويسن تحسين الاسم ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح. نعم، لا يعبد لغير الله، لا يعبد للكعبة ولا لعبد علي ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد المسيح كما عند النصارى، هذا كله حرام، لأنه عبد لله وليس عبدا لغيره. نعم. ويكره بنحو حرب ويسار. فالاسم على ثلاثة أنواع: منه ما هو مستحب كعبد الله وعبد الرحمن وما عبد لله، ومنه ما هو حرام وهو ما عبد لغير الله عز وجل، ومنه ما هو مكروه وهو الذي يشعر بنفرة كحرب ومرة وعلقمة، فهذا يشعر بالنفرة والتشاؤم. نعم. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14، فإن فات يعني في الأسبوع الثاني، إذا فات الأسبوع الأول في الأسبوع الثاني. نعم، هذا السنة. نعم. فإن فات ففي 21، الأسبوع الثالث، هذا من حيث الفضيلة، وإلا فلو ذبحها في أي يوم أو سماها في أي يوم أجزأ ذلك. نعم. من ولادته. روي عن عائشة: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد. فإذا فات 21 فلا تفضيل للأيام، فيعق في أي يوم ويسميه في أي يوم. نعم. تنزع جذولا جمع جدل بالدال المهملة، أي أعضاء، يعني لا تكسر أعضاؤها، وإنما تنزع أعضاء بدون تكسير، هذا استحسان منهم، وإلا لا دليل على هذا، لا دليل على ذلك، فلو كسرها فلا بأس. نعم. ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، أي لا دليل على ذلك. نعم. وإنما هذا استحسان من بعض الفقهاء. نعم. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها: نعم، وطبخها أفضل ويكون منه بحلو. نعم. وطبخها أفضل ويكون منه بحلو، يعني يجعل معه شيء من الحلى، باب التفاؤل، ولا دليل على ذلك أيضا، وإنما تطبخ كغيرها من اللحوم، تطبخ كغيرها من اللحوم. نعم. وحكمها، أي حكم العقيقة، فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية. حكمها كأحكام الأضحية فيما سبق، فالعيوب المخلة بالأضحية تخل بالعقيق وتمنع إجزاءه، والعيوب التي تكره في الأضحية تكره في العقيقة. وكذلك من حيث التصرف في اللحم حكمها حكم الأضحية. نعم. لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. نعم. إلا أنه الأضحية لا يباع جلدها، وإنما ينتفع به، ينتفع به أو يتصدق به. أما العقيقة فلا بأس ببيع جلدها. نعم. ولكن لا يأكل ثمنه، وإنما يتصدق به، يتصدق به. فالأضحية لا يبيعها ولا يتصدق بثمنها، وإنما ينتفع به هو في نفسه أو يعطيه من ينتفع به. وأما جلد العقيقة فيجوز أن يبيعه بشرط أن يتصدق بثمنه. نعم. إلا أنه لا يجزئ فيها، أي في العقيقة، شرك في دم. يعني إذا ذبح، سبق في الأضحية أن البدنة تجزي عن سبعة، والبقرة عن سبعة في الأضاحي وفي الهدي أيضا. العقيقة لا، ما يجزي فيها الاشتراك، فلا يجتمع سبعة ويذبحون بدنة عن أولادهم، كل واحد له وحده أو ثنتين، هذا لا يجزي لأنه لم يرد. فإذا ذبح البعير يكون كله عقيقة، وإذا ذبح البقرة تكون كلها عقيقة. نعم. فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. قال في النهاية: وأفضلها شاة. والشاة أفضل من، شوف، الشاة أفضل من البعير وأفضل من البقرة، لأن هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تسن الفرع بفتح الفاء والراء. ذبائح منهي عنها، هناك ذبائح منهي عنها ولا تجوز، مثل الفرعة وهي الذبيحة في أول رجب، والعقيرة. نعم. بفتح الفاء والراء، نحر أول ولد الناقة. ولا تسن العتيق. نعم. الفرعة أول ولد الناقة، الناقة إذا ولدت أول مولود يذبحونه في الجاهلية، يذبحونه في الجاهلية، هذا لا أصل له في الإسلام، هذا يسمى الفرع. والعقيرة هي الذبيحة في رجب. نعم. ولا تسن العتيرة أيضا وهي ذبيحة رجب، بحديث أبي هريرة مرفوعة: لا فرع ولا عتيرة. متفق عليه. شهر رجب لا يخص بعبادة، لا يخص بعبادة، وإنما هو كغيره من الأشهر. أما أنه يخص بأن يذبح في أوله، أو أنه يصام فيه خصوصا، فهذا لا أصل له، هذا من البدع. نعم. ولا يكرهان، والمراد بالخبر نعم يكرهان، قوله ولا يكرهان، قوله لا يسن، معناه أنه لا يكره، ولكن هذا فيه نظر. صحيح أنه يكرهان أو يحرمان، ما دام الرسول نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، النهي أقل أحواله الكراهة، وإلا فأصله التحريم، كيف يقول لا يكرهان؟ نعم. والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. لا، المراد بالخبر على ظاهره كسائر النواهي، يدل في الأصل على التحريم، وإلا على الأقل يدل على الكراهة. نعم. كتاب الجهاد. يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه نعم، الشاة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقر.